الحمد لله، نحتاج أن نعرف كيف نتعامل معهم. قد يكون عدوانيا، قد يكون توافقيا، قد يكون انسحابيا. إظهار المحبة، احترام ذاته وأنه لم يعد طفلا، اعتبار استقلاليته وأخذ رأيه واستشارته، تلبية طلباته المباحة، الممازحة والملاطفة، الحزم اللطيف ببيان القوانين، الجانب الإيماني العلمي والعقلي، تجنب إلقاء المحاضرات، المتابعة بلا تجسس، المشاركة في العبادة والدعاء له.